بيجدونها في الصباح على أوراق الشجر حتى الآن، بتجمع من أوراق الشجر ويخلطون بها المكسرات والأشياء دي ويبيعونها. يعني لسه في أخ كان عندي علبة منها من هذا، فعلا زي الحلوى السكرية بالضبط، أو أقرب ما تكون للنوجة، واضح بالضبط كده في طعمها شديدة الحلاوة. فده موجود حتى الآن وموجودة في الشام ومعروفة في لبنان وبلاد الشام والعراق وتركيا، حتى الآن بيجمعونها من على الشجر، والعوام يسمونها من السماء، من السماء. والسلوى طائر لا واحد له، السلوى طائر لا واحد له. وقولوا حطة أي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأن قول لا إله إلا الله يكون مكفرة لخطاياكم. وقيل معناه حطة أي حط عنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا. فمعنى وقولوا حطة أي قولوا لتكن منك حطة لذنوبنا، فتعرب حطة هنا إيه؟ لما قول القول هو حطة فاعل، لتكن منك حطة لذنوبنا، يعني تتواجد وتقع، لتكن منك حطة لذنوبنا. إذن معنى حطة، وقول حطة يعني حط عنا ذنوبنا. وقال مجاهد باب حطة من باب إيلياء من بيت المقدس، أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب ويقولوا حطة، وطوطئ الباب ليخفضوا رؤوسهم، فلما سجدوا قالوا حنطة، فزادوا هذه يعني النون استهزاء. قوله تعالى رجزا، الرجز والرجز العذاب، ولا تعثوا يعني لا تفسدوا، فهذا أشد الفساد. وفومها، وفومها، الفوم قيل هو الخبز، وقيل الحنطة، وقيل الثوم، الثوم، وهو بالثاء في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وثومها، الثوم مش الثوم، حد فاش تقول الثوم، الثوم. ف وقال أبو عبد الرحمن اليزيدي عن أهل اللغة إنهم يقولون فوموا لنا، فوموا لنا يعني اخبزوا لنا، فوموا، يبقى ذا على أساس أن الفوم هو الخبز، وقيل الحنطة، وقيل الثوم، وهذا قول الفراء، فكأنه أشبه المعنيين بالصواب. أقرب الأقوال أن الفوم هو الثوم، لماذا؟ لأنه اقترن بما يشاكله من الايه العدس والبصل، فيناسب ان يبقى الفوم اللي هو هنا ايه الثوم، ها الثوم، لان العرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون جدث وجدث، الجدث هو ايه الجدث القبر، جدث وجدث، واضح؟ فكذلك العرب تبدل الفاء بالثاء، ففومها يعني ثومها، لأنه يناسب ما ذكر معه واقترن به من الايه العدس والبصل اللي يناسب أول يدخل معه من ايه الثوم. وباءوا بغضب من الله، باءوا أي رجعوا، رجعوا، باءوا معنى صار عليهم غضب من الله. تقول باء بذنبه يبوء بوءا، وقال عز وجل على لسان أحد ابن آدم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، واضح؟ فمعنى قوله تعالى وباءوا أي احتملوا، احتملوا غضبا من الله تعالى، أو استحقوا الغضب من الله. هنا مكي فسر باءوا رجعوا، رجعوا بغضب من الله. قوله تعالى والصابئين، الخارجون من صبأة النجوم، صبأة النجوم إذا ظهرت وخرجت. وأصل الحرف من صبأت إذا خرجت من شيء إلى شيء ومن دين إلى دين، ولذلك كانت قريش تقول في الرجل إذا أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم قد صبأ فلان، صبأ بالهمز، صبأ فلان أي خرج عن ديننا إلى دينه. والصابئون هم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. وفي تعريف الصابئين أقوال كثيرة سوى هذا القول. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، اعتدوا أي تعدوا، تعدوا ظلموا وتعدوا ما أمروا به من ترك الصيد في يوم السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، خاسئين أي مبعدين من رحمة الله، مبعدين من رحمة الله تعالى. تقول خسأته عني، وخسأت الكلب أي باعدته، وخسأ الرجل إذا تباعد. وقال المفسرون خاسئين صاغرين بمعنى مبعدين، وقال ابن منظور الخاسئ المطرود، هذا معنى خاسئين أي مبعدين من رحمة الله. قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، نكالا أي عبرة، فجعلناها نكالا أي عبرة. والهاء في قوله تعالى جعلناها تعود على المسخة، وقيل في الحيتان، وقيل في الحيتان. أما المسخة يعني فجعلنا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم إيه كونوا قردة خاسئين، فجعلناها اجعلنا المسخة الهيئة التي مسخوا عليها وهي هيئة القردة عبرة، واضح؟ فجعلناها الهاء إما أنها تعود إلى المسخة التي مسخوها. جعلت نكالا لما بين يديها يعني لما مضى من الذنوب ولما يعمل بعدها وما خلفها، ما يعمل بعدها، ليخافوا أن يعملوا بما عمل الذين مسخوا فيمسخوا، يعني يقع بمن يأتي بعدهم إذا فعلوا نفس أفعالهم نفس العذاب الذي حصل لهؤلاء. وقيل الهاء تعود على الحيتان، ويقال نكالا لما بين يديها من ذنوبهم وما خلفها من صيدهم الحيتان في السبت، فجعلنا نكالا لما بين يديها يعني من ذنوب بني إسرائيل هؤلاء بالذات، وما خلفها حينما اصطادوا الحيتان في يوم السبت يعني بالحيلة المحرمة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، لا فارض لا مسنة، لا مسنة يقال فرضت تفرض إذا أسنت، والفارض التي قد ولدت بطونا كثيرة فيتسع جوفها لذلك، لأن معنى الفارض في اللغة الواسع، ويقال للشيء القديم فارض، وإذا لا فارض يعني مسنة، ولا بكر، ولا بكر يعني صغيرة وليست أيضا صغيرة، والبكر هي الصغيرة التي لم تلد. عوان بين ذلك يعني بين صغيرة وكبيرة، بين صغيرة وكبيرة عوان بين ذلك. وهناك مثل في اللغة العربية يقولون العوان لا تعلم الخمرة، هذا مثل، العوان لا تعلم الخمرة، يعني العوان اللي هي بين الصغيرة والكبيرة، يعني الصغيرة الطفلة الصغيرة إذا أعطيتها الخمار لتختمر لتغطي به رأسها تلبس الحجاب يعني قد لا تحسن إحكام الخمار وتثبيته على رأسه، فده المثل. لكن الكبيرة بقى اللي هي لا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة، اللي عندها مثلا 12 سنة 10 سنين أو يعني مقريبا من ذلك، فالعوان اللي هي لا هي صغيرة ولا كبيرة، هل هذه تحتاج إلى أن تعلم الخمرة اللي هي لبست الخمار؟ لا، تستطيع أن تلبس الخمار. فهذا المثل يضرب للرجل المجرب، يعني تقول إن هذا الرجل مجرب ومحنك وعنده خبرة في الحياة وفي هذه المواقف كثيرة، فهو لا يحتاج إلى أنه لسه يتعلم. ويقولون فالعوان لا تعلم الخمرة، العوان لا تعلم الخمرة، يراد أنها ليست بمنزلة الصغيرة التي لا تحسن أن تختمر.

كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، فنسيان معنى الترك، يريد تركوه فتركهم. والوجه الآخر من النسيان الذي هو النسيان كما ضد الذكر، يعني كما قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت. ومن قرأ ننسأها ما ننسخ من آيات أو ننسأها فهو من التأخير، أي نؤخرها ولا ننسخها إلى مدة. ومنه النسيئة في البيع أي في التأخير، والنسيء في الشهور تأخيرها عن وقتها. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، نزلت في منع الروم المسلمين من بيت المقدس فلا يدخله أحد منهم إلا خائف. وقيل نزلت في تطلوس الرومي وأصحابه من النصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلاتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف. وقال قتادة هو بخط نصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم. وقال ابن عباس في رواية عطاء نزلت في مشركي أهل مكة ومنعهم المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مقرون بالعبودية، كل له قانتون مقرون بالعبودية. والقنوت في غير هذا طول القيام، طول القيام يعني إذا كان الإنسان يصلي ويقرأ القرآن داخل الصلاة فالقنوت هو إطالة القراءة في القيام، القنوت طول القيام. وعليه أول الحديث الضعيف الذي يستدل به الشافعية وابن وفقهم على استحباب القنوت في صلاة الفجر، ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، الحديث ضعيف لكن الشافعية يصححونه ويستدلون به على أن القنوت في الفجر بعد الرفع من الركوع الثاني سنة مؤكدة، بنوا على هذا الحديث. فيجاب عن هذا أولا بضعف الحديث، ثانيا بإيه؟ بأن القنوت إذا صح الحديث يقصد به ما زال يقنط في الفجر، أي يطيل قراءة القرآن، يطيل القيام، فده معنى القنوت إطالة القيام. والقنوت الدعاء أيضا، أو الدعاء في يعني القيام. وأصله كله الطاعة، كل استعمالات لفظة قنوت داخلة في يتشمل معنى يعني الطاعة. كل له قانتون أي مقرون له بالعبودية. ومعنى الطاعة هنا أن من في السماوات والأرض، من في السماوات مخلوقون كإرادة الله تعالى، لا يقدر أحد على تغيير الخلقة، وإنما هي طاعة الإرادة والمشيئة، اللي هي الطاعة العبودية القهرية وليست العبودية يعني الاختيارية. هذا ما تيسر من الكلام. وكما تلاحظون التفسير خفيف، يعني يمكن إحنا لو كمان ما كناش بنقرأ الحواشي كنا زماننا خلصنا البقرة وآل عمران. فنعم لأنه هو الكم قليل جدا ومركز، لكن أنا أزيد الحواشي لمزيد من التوضيح والبيان، فنستأنف ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.